من روائع المصحف المجود. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى الرزاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل فلم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذب أكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.